يا ضف يا قبر العدا نادي عأيامك لله بيطيب الفدا برجال قسامك رجعين رجعين يحملنا المدى نصرك بآلامك قومي ومتها بالردى رح نمشي قدامك اهتف يا ابن الخليل وابن الضفة الغربية اهتف شعب الجليل أرض القدس إسلامية اهتف يا ابن الخليل وابن الضفة الغربية اهتف شعب الجليل أرض القدس إسلامية اهتف بالصوت العالي لله يطيب الغالي اهتف بالصوت العالي لله يطيب الغالي فينا نهج النزالي قرآن وبندقية قرآن وبندقية يا بحيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة شعب ما تنهار وتمرد عالسجون علمهم بالإصرار كيف القتال يكون يا شعبي ما تنهار وتمرد عالسجون علمهم كيف الدين ينبت بين الزنازين علمهم كيف الدين ينبت بين الزنازين هذي المجاهدين رمز القدس الأبي جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يا طاغي بأرض بلادي جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يمضي بنهج المساجد يفتي الإسلام الصامد يمضي بنهج المساجد يفتي الإسلام الصامد ما يساوم لا الصهيونية ما يخشى الصهيونية يا بحيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة نمشي برا